السلام عليكم. هالقصة هذه صنفت كأبشع القضايا في تاريخ اليابان الحديث، وبسبب هالقضية تم تغيير العديد من القوانين الخاصة بالأحداث والقصر. شنو السالفة؟ اسمع معي. عام 1988 ميلادي في اليابان، بنت دخلت إلى أحد مراكز الشرطة، بلغت عن تعرضها للتحرش من قبل مجموعة من الشباب، وكانوا يمسكون بأيديهم الأسلحة البيضاء، من يعني السكاكين والفؤوس وكذا. تحت التهديد تحرشوا فيها، بهذلوها وتركوها بالشارع. راحت اشتكت، قالوا لها وين هذول موجودين؟ قالت في الشارع الفلاني، واقفين في أحد زوايا المباني. خذوها الشرطة وعلى طول راحوا للموقع، وفعلا شافت واحد فيهم. منو هذا؟ هذا اسمه هيروشي. هيروشي هذا طبعا هو زعيم العصابة، عصابة الشباب. ألقوا القبض عليه. طبعا في ذاك الوقت الشرطة كانت يعني في اليابان شديدة في التعامل، خصوصا في موضوع التحرشات، لأن قضايا التحرش صارت عندهم كثيرة، وصار في تمرد من قبل المراهقين والشباب، فكانوا زهقانين ومالين من هالأمور. لما طلعوا مسكوا هيروشي هذا اغسلوا شراعه في الأرض، أضربوه ضرب سنة بساعة لين وصلوه إلى مركز الشرطة. هيروشي كان في حالة من الصدمة والرعب والتوتر، وفجأة صرخ، قال خلاص لا تضربوني لا تضربوني، أنا راح أعترف وأقول لكم عن مكان الجثة. انصدموا الشرطة، طبعا سايروه، افهموا أن هذا هيروشي يتكلم عن قضية أخرى، وله عارف أنهم جايين ينقون القبض عليه لأنه متحرش في فتاة. شافهم يضربونه ومسحبين فيه بالشارع، قال مستحيل على موضوع تحرش، أكيد يقصدون جريمة القتل. أهو يعني مثل ما تقول بطل جربة وفضح نفسه بنفسه. المحققين والشرطة بدأوا يتغامزون أنه يعني مشوا معاه، قالوا لا ايه اعترف وين مكان الجثة؟ قالهم امشوا معاي ادليكم على مكان وجودها. فعلا وصلهم الى بيت مهجور واشر على موقع، قال لهم مدفونة في هالمكان. يوم احفروا وينصدمون بوجود جثة لفتاة سبق أن تم الإبلاغ عن فقدان هالبنت. وهني انفتحت واحدة من أكبر القضايا في تاريخ اليابان. السالفة ما فيها أن في أحد المدن الصغيرة في اليابان بنت اسمها جونكو أفروتا. جونكو هذه بنت محبوبة من زمايلها، والبنت جميلة وطيبة ومتفوقة دراسيا، وكانت تساعد يعني زملائها من البنات والشباب اللي يحتاج دروس خصوصية، اللي يحتاج، بما ان البنت متفوقة وشاطرة يعني، فكان عندها حب المساعدة للآخرين، وحتى لو كان شخص ما تعرفه أهم شيء انه يكون معاها في المدرسة كانت تساعدها. البنت ذكية جدا جدا. وبنفس المدرسة في شلة عبارة عن مجموعة من المراهقين مسوي لهم عصابة، ما يحترمون أحد، يتحرشون، مسوينها بلطجة يعني. وكان زعيمهم اسمه هيروشي. المهم يوم من الأيام ويتقابل هيروشي مع جونكو البنت هذه في المدرسة، وهذه كانت أول مرة ينتبه هيروشي على جونكو، أول مرة يشوفها يعني يركز معاها، وشافها بنت جميلة واجتماعية والكل يحبها ويتقرب منها وكذا. المهم فرح لها على طول لأنه كان عارف أن الكل يخاف منه في المدرسة، حتى المعلمين كانوا يتحاشون الاصطدام فيه. الشاب هذا أو المراهق هيروشي كان مشكلة ولا يخاف من أحد. المهم راح حق البنت جونكو قال لها أنا هونغ هوي شاوي، يعني إني أنا أحبك، أنا معجب فيك. قالت له أقول عطني عرض كتافك، أنا ما عندي هالخرابيط هذه، وأنا بنت من عائلة محافظة، صحيح إني أنا يعني أحب العلاقات والصداقات كذا، لكن مش لهالدرجة إن أنا أدخل بعلاقات عاطفية وأسرتي ما ربون على. يلا ذلف وقلب وجهك، ومشت عنا. والبنت يعني واثقة من نفسها، بنت عندها شخصية جميلة. لكن هيروشي صار فيه، قال ما راح أتركها وراح أربيها وخليها شلون تكلم هيروشي بنفسها. شو سوى؟ قام يراقبها، يشوفها لما تطلع من المدرسة وتروح البيت، وعرف أنها بعد ما تروح للبيت ترتاح لها تقريبا نصف ساعة ساعة، تطلع مرة ثانية وتتوجه إلى أحد المصانع المتخصصة في صناعة البلاستيك، وتروح هناك تشتغل بارتايم يعني في تغليف العلب وكذا، شغلها خفيف، وتاخذ مصروفها من شغلها هذا في الفترة المسائية. فبدأ يرسم لها الخطة شلون ينتقم منها. في أحد الأيام وأثناء عودة جونكو من العمل من المصنع إلى البيت على دراجتها الهوائية، طلب هيروشي من أحد أفراد عصابته أنه يصطدم بدراجته النارية بعجلة جونكو بشكل يعني مش مقصود، وأن هيروشي يكون متواجد في نفس المكان وأنه يدافع عنها ويساعدها وكذا. وفعلا هذا اللي حصل، هذاك اصطدم فيها، طاحت على الأرض، بدأ يصرخ عليها. تدخل هيروشي يعني كأنه مصادفة شاف الموضوع، وأبعد هذاك الشاب كأنه يدافع عن جونكو. والبنت انبسطت أنها تعرف هيروشي وأنه ساعدها في هالموقف، وخصوصا أنها كانت في شارع يعني بعيد عن بيتها شوي، وهذا كان الكلام ترى كله يعني على أطراف مدينة طوكيو نفسها، وعرض عليها أن يساعدها بأن يوصلها للبيت، بما أن المنطقة اللي كانت متواجدة فيها منطقة خطرة جدا ويتواجد فيها العصابات والمشاكل وكذا. فالبنت خافت وقالت له والله يا ريت أنك تساعدني أوصل للبيت. قال لها يلا أمشي أنا أروح معك. وأثناء ما كان هيروشي يمشي مع جونكو في الطريق المتوجه أو الموصل للبيت، مروا بجانب طريق مقطوع مظلم ما في أحد. صار هيروشي طالع يمين يسار ما في أحد، ويطلع لها السكين ويحط السكين على رقبة جونكو، قال لها ولا كلمة، امشي معاي للمكان اللي أقول لك إياه بدون نفس، وإذا صرختي راح أنحرك. البنت خافت، الله يخليك، قال لها ولا كلمة. وفعلا نزلها عن الطريق ودخل فيها في مكان مظلم ومشى فيها إلى أن وصلوا إلى بيت مهجور. هناك أول ما وصلوا ربط البنت وضربها واعتدى عليها، وهني كانت بداية القصة. يعني السالفة ما فيها أن في أحداث كانت جدا مريعة حصلت بعد ما خطف هيروشي جونكو. كان يطلق على هذه الجريمة 44 يوم من الجحيم. إيش صار في الأربع وأربعين يوم؟ اسمع معي. بعد ما انتهى هيروشي من الاعتداء على جونكو، راح استدعى أصحابه الثلاثة اللي هم بقية أفراد العصابة، الأول اسمه جو والثاني شينجي والثالث ياسوشي. جو الثلاثة واعتدوا كذلك على جونكو بعد ما انتهوا. قالوا خلنا نحتفظ فيها، ليش نقتلها أو ليش نطلق سراحها، نخليها عندنا. وبالفعل قالوها إلى أحد الشقق السكنية، وهذه شقة يملكها أسرة لأحد أفراد العصابة لكنهم تاركينها من زمان. والبنت بعد ما حطوها بالشقة صارت ترجاهم، الله يخليكم اتركوني، كل اللي سويتوه فيني أنا مسامحتكم، بس اتركوني أعيش، اتركوني أرجع للبيت. قالوا لها شوفي، احنا راح نقول لك سر ولازم تعرفينه. قالت شنو؟ قالوا احنا عصابة واحنا نتبع المافيا او عصابة الياكوزا، وهذه العصابة مشهورة جدا في اليابان الى اليوم، يعني من الثمانينات الى اليوم، وهالعصابة لها وضعها الكبير جدا في اليابان، حتى منهم أصبحوا رجال أعمال وأصبح وتركوا موضوع العصابات والبلطجة، لكنهم محافظين على المنظمة مالتهم الياكوزا هذه. في ذاك الوقت لما تقول حق شخص الياكوزا أنا أتبع هالعصابة، يعني أنت مهدد بأن يتم تصفيتك وتصفية جميع أفراد عائلتك، ما عندهم يم رحميني، يدحقدوا عليك، يقتلونك ويقتلون الأسرة ويقتلون أقاربك وجيرانك، واللي حتى ممكن أن يحن أو يوقف معاك يقتلونه. فالبنت أول ما سمعت بهالاسم خافت، قال لها شوفي، إحنا راح نفك قيودك، لكن إذا فيك خير أهربي، وانت عارف شنو راح يحصل مع أفراد أسرتك. البنت هني خلاص استسلمت وقالت لا، إلا أسرتي ما لهم ذنب، خلاص أنا ضحي، تبون تعتدون علي، تبون تضربوني، لكن لا تقتربون من أفراد أسرتي. أسرة جونكو بعد ما افتقدوها وما رجعت البيت وصاروا يبحثون عنها عن صديقاتها وزميلاتها في المدرسة وكذا، بلغوا مركز الشرطة اللي بدأ يعمم على صور جونكو في كل مكان ويبحثون عنها، لكن بدون أي فائدة، وما عندهم أي معلومة ممكن تدلهم على مكان وجود جونكو، هل هي بخير ولا مخطوفة ولا مقتولة، ما يدرون، ما في أي معلومة. وكل هذا كان تحت مراقبة هيروشي، هيروشي هم مراقب الوضع وعارف كل تحركات أسرة جونكو، يبي يشوف وين يروحون وين يسألون، هل عندهم معلومة، هل في أحد مشتبه فيه. المهم كان على اطلاع كامل باللي يحصل مع أسرة جونكو. الآن مضى على اختفاء جونكو 4 أيام، انتبه هيروشي بأن أسرة جونكو ما استسلموا ومستمرين في البحث، وصاروا يناشدون وسائل الإعلام بالتلفزيون والصحافة وفي الشوارع ويجمعون الناس يدورون معاهم. حس بأن هذول راح يعني يسببوا له إزعاج، إيش كان سوى؟ مسك جونكو وخلاها تتصل في أسرتها وتطلب منهم ان ما يبحثون عنها، وقالت لهم انا سافرت مع واحدة من صديقاتي وانا سليمة وبخير وكذا، لكن بعيش حياتي وما حد له علاقة فيني، ارجوكم لا تزعجوني ولا تفضحونا في الشارع وموزعين صوري وكذا، وانا ما فيني اي شيء. فعلا اسرتها راحوا بلغوا الشرطة في هالمكالمة، والشرطة اقفلت ملف البحث عن جونكو، لكن جونكو لا زالت تحت قبضة عصابة هيروشي. دخلنا في 10 أيام، اعتماده هيروشي، رغم انه هو عصابته الثلاثه هم اربعه كانوا بشكل يومي يعتدون على البنت، قام يعزم اصحابه من افراد العصابات الاخرى علشان يعني يضبط علاقته معهم، يقول لهم تعالوا عندي فيسة، كل ما جو عنده يسهرون يخليهم يعتدون على جونكو وهي مربطة عنده. المهم وعلى هالحال تعذيب فيها البنت، يضربونها أبار، يضربونها بال يعني الأسلحة البيضاء مثل السكاكين الخفيف لكن بحيث انها ما تموت، يجوعونها وضرب واعتداء لين وصلنا الى اليوم 37. البنت نزل وزنها لأقل من 30 كيلو من هالتعذيب هذا، والبنت خلاص يعني أصبحت مثل الهيكل، هيكل العظمي، وما عندها القدرة انها توقف على رجولها وكلها طايحة في الأرض وبس تنتظر متى يعني يجي أجلها، حتى انها وصلت الى مرحلة تترجى هيروشي بأن يقتلها، تقول له اقتلني وريحني من هالعذاب، الله يخليك اذبحني، اطلق علي النار، اطعني بسكين، بأي شيء، انا يعني عندي الموت ارحم. الى ان جاء فعلا يوم 44 من اختفاء جونكو، دخل عليها واحد من افراد العصابة يبي يعتدي عليها، اكتشف بان جونكو فارقت الحياة، على طول راح وبلغ رئيس العصابة هيروشي بان الفتاة ماتت، قال خلونا نشيل الجثة وننقلها إلى أحد المصانع المهجورة وندفنها هناك، وفعلا تخلصوا من الجثة وبعد ذلك عاشوا حياتهم ولا كأن في شيء. عد على مقتل جونكو أكثر من 25 يوم ولا حصل شيء ولا حد يعني يشتبه فيهم، إلى أن جت البنت هذه اللي كانت مرة في أحد الشوارع وكان موجود فيها هيروشي وعصابته، ما كانوا يقصدون شيء، كانوا يعني يتسلون وشافوا البنت تحرشوا فيها ماسكين سكاكين ويضربونها ويتحرشون فيها وكذا وتركوها، ما كانوا نيتهم ان يخطفونها ولا شيء. هذه البنت اللي راحت بلغت الشرطة في اول القصة وألقوا القبض على هيروشي بتهمة التحرش، لكن هيروشي اعتقد بانهم اكتشفوا بأنه هو قاتل جونكو واعترف بالجريمة بالكامل، حتى أن الشرطة لما استخرجت جثة جونكو من المصنع كانت البنت مشوهة بشكل مرعب ومبين عليها آثار الاعتداء والجروح والكدمات والكسور والضعف المروع. وهني اكتشفوا قصتها أن 44 يوم من العذاب والاعتداءات من مجموعة كبيرة من الشباب، حتى أسرتها لما عرفوا تفاصيل القصة وشلون انقتلت بنتهم ادخلوا للعلاج في مصحة نفسية، ما قدروا يستوعبون باللي حصل مع بنتهم، البنت الجميلة اللطيفة المؤدبة المتفوقة اللي كان الكل يحبها انه يحصل معاها شيء مرعب ومروع مثل هذا. لكن اخذ عندك هالصدمة، هيروشي لما ألقوا القبض عليه كان عمره 17 سنة، احكموا عليه بالسجن لمدة 20 سنة فقط، أما باقي أفراد عصابته لأنه هو الزعيم قضى 20 سنة، وأفراد عصابته خذوا من ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات، وهذه أساسا كانت أقصى عقوبة يتم الحكم فيها على المراهقين أو الأحداث أو القصر. وهني انقلبت الدنيا في اليابان بعد ما الناس سمعت بالحكم هذا لأفراد العصابة اللي عذبوا البنت واللي سووا فيها شيء يعني ما يدخل العقل ولا يمت للإنسانية بصلة، معقولة ياخذ زعيمهم فقط 20 سنة والباقي 5 سنوات 10 سنوات؟ قالوا اي نعم شو نسوي بعد؟ ما نقدر نحكم على قاصر اكثر من هالحكم هذا. هني الناس بدأت تتظاهر بالشارع، قالت لا هذا مو قصر، هذا مو احداث، هذا المجرمين، هذا لازم اقل شيء اعدام. شلون تحكمون 5 سنوات وبعدين يطلعون يعيشون حياتهم؟ مستحيل، لازم تغيرون هالقانون هذا. وبعد عدة أيام من المظاهرات والناس اللي كسرت الدنيا وأصبحت يعني مضطرة أن تخضع لمطالب الشعب، وفعلا تم تغيير هالقوانين وتم تغليظها، وفعلا يجب عدم الاستهانة بالمجرم حتى لو كان حدث أو صغير في العمر. أكيد سامعين بقصة الولد اللي عمره 13 سنة في مصر في الإسماعيلية، اللي استدرج أحد أصدقائه وضربه بعصا خشبية على رأسه، وبعد ما أغمى على هالولد راح جاب له منشار كهربائي، لأن والده يشتغل نجار يملك منشار كهربائي، أخذه وقطع صاحبه إلى 6 قطع وأخفى جثته. تخيل واحد عمره 13 سنة يرتكب جريمة بهالبشاعة، يقطع إنسان إلى 6 قطع، وسوى ضجة كبيرة جدا. هذا حصلت قبل أقل من 2 شهر. ففعلا في بعض القضايا يجب التشديد ويعني تغيير بعض القوانين على القصر اللي يرتكبون جرائم حتى لو كان صغير. هذا ممكن يرتكب له مجزرة ويطلع منها بسهولة بسبب صغر سنه. هذا يحتاج الى اعاده تاهيل او سجن مدى الحياه، لان هذا اساسا ما هو بشر. الله يكفينا شرهم. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.